كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. عارف لما واحد يقعد يتكلم معاك كلام هلس في هلس، فانت لما بتزهق منه ومن قعدته بتقول له يلا بره بقى. اهو الهلس كلمة قبطية وليها اصل يوناني هيلوس، بمعنى تلف او فساد او دنس. امال يلا بره دي تطلع ايه؟ يلا بره اصلها برضو كلمة قبطية مأخوذة من اليونانية الى بره. الى بره؟ هي دي، يعني الى الخارج. إلى برا يعني اخرج يا كبير. ياه ده الكلام ده طلع كبير قوي. اهي كلمة زي كلمة قوي بالهمزة مش بالقاف، كان القدماء المصريين بينطقوا بيها بنفس النطق ده، قوي يعني بعيد. الكلام انت بتقول كلام كده حاسس انه يعني فيها هبل كده شوية. اهو كلمة هبل يونانية الاصل، بتنطق هابلوس يعني الساذج. قول اللي في نفسك وانا هرد عليك برضو يا كبير. طب اسكت بقى بدل ما اجيب لك البعبع. كلمة بعبع اصلها برضو في اللغة القبطية بؤبؤ. زي ما بقول لك كده، عارفين ايه هو البؤبؤ ده؟ طلع اسم عفريت مصري استعمل في العزائم السحرية واتخذوه مش لتخويف الكبار. المفاجأة بقى، استخدموه لتخويف الأطفال الصغار، علشان كده كل أم لما ابنها الصغير بيغلبها تقول له نام بقى بدل ما اجيب لك البعبع. بس كده سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.